إلزامكم، وإنما عليكم أن تنكروا حقيقة هذه الصفة لتكونوا منزهين. أيضا عليكم أن تنكروا أيضا حقيقة العلم الإلهي، لأن الإنسان أيضا يشارك الله عز وجل ولو اسما في هذه الصفة ألا وهي العلم. فماذا صنعتم إذن حينما قلتم وهو السميع البصير كناية عن أنه عليم؟ ولا تستطيعون أن تقولوا إن الإنسان المتعلم والبالغ في العلم درجات عالية لا تقول إنه ليس بعليم. فصار أيضا هنا اشتراك بين الإنسان الموصوف بأنه عليم وبين الله عز وجل الذي سلمتم بأنه عليم وفسرتم بهذا القول وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. لذلك حاروا ولم يجدوا جوابا، بل ألزموا أنفسهم بما يتهمهم به علماء السلف أنهم معطلة، أنهم ينكرون الصفات الإلهية وإنكار الصفات مؤداها إلى إنكار الذات. الله ليس سميعا، لماذا؟ لأن الإنسان سميع. الله ليس بصيرا، لماذا؟ لأن الإنسان بصير. الله إذا ليس عليما، لأن الإنسان عليم. ليس حيا، لأن الإنسان حي. أي مخلوق فهو حي إلى آخره. لم يستطيعوا الجواب على هذا الإلزام، فبقوا هكذا مضللين. أما علماء السلف فقد جمعوا بين التنزيه المنصوص عليه في أول الآية وبين الإثبات المنصوص عليه في تمامها، فقالوا ليس كمثله شيء أي في صفاته، ومن صفاته أنه سميع بصير. فإذا كما قلنا أمس في الأمس القريب، الله عز وجل سميع بصير والإنسان كذلك، ولكن حقيقة سمع الله عز وجل وبصره تختلف كل الاختلاف عن حقيقة سمع الإنسان وبصره. فكذلك يقال فردا بدون أي توقف في كل صفات الله عز وجل التي قد يشارك فيها مشاركة اسمية لا حقيقية المخلوقات أو بعض المخلوقات. يقال الله متصف بكل هذه الصفات بحقائق لا يشاركه في هذه الحقائق شيء من المخلوقات مطلقا. وهذا هو المثال بين أيديكم، الله عز وجل قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، ويقول عن الله عز وجل نفسه وهو السميع البصير. وهناك إذن اشتراك في الاسم لا في حقيقة الصفة، فصفة الله لا تشبه شيئا من الصفات، لكن هذا الاشتراك الاسمي ليس بالذي يضطرنا إلى أن ننكر حقيقة الصفة الإلهية، وهي تختلف تمام الاختلاف عن صفة الإنسان التي اشترك في اسمها مع تلك الصفة الإلهية. لا يفكرون بشيء ما عندهم. أظن هذه البدائيات أو ما عندي كلام لا تبلغ الأوهام، يعني لا يجوز أن يتخيل المسلم ربه عز وجل في ذاته أو صفاته من تخيلات لم ترد في كتاب السنة. كما ورد علينا السؤال، وإن كان هذا السؤال أو في حلب، أنه تقولون أن الله عز وجل يتكلم، فهل له فم؟ هذا من التخيلات والأوهام التي تخطر في بال الإنسان. إذا خطرت في باله يجب أن يستطيع نفسه. لذلك يقول أهل العلم كل ما خطر في باله الله عز وجل بخلاف ذلك. العبارة هذه يعني ما تحتاج كثير من التعليق. وقلنا في الجواب لا تدركوا الأفراد وعليكم على الشيء الثالث. تفضل كل ما عندك. أنا ما نفكر في هذا الشيء لبهيات. لا غير الأجساد الأفهام الأوهام. خيالك شخصي يعني مثل مستمع على ما هذا خيال شخصي في عندك يعني هذا هو العلم لا يعني حتى المؤمن الذي يصف الله عز وجل بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه هذا لا يؤدي إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.